الكلمة كما تفضلت وذكرت في هذه التقدمة الطيبة بالفعل خطيرة خطيرة، لأنها إما كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها كما وصفها رب العالمين سبحانه وتعالى، وإما كلمة خبيثة ماكرة، كم فرقت بين الإخوة وباعدت بين الأحبة، كم قطعت العلاقة بين الزملاء وأفسدت المودة بين الأصدقاء، كم دمرت من بيوتات وشتتت من أسر وأهلكت من مجتمعات، كم فرقت بين المرء وزوجه والابن وأبيه والأخ وأخيه. الكلمة الواحدة كلمة كم بها أرحام تقطعت وأوصال تمزقت ودماء نزفت ونساء طلقت وأعراض انتهكت وبدع أحدثت وشرائع ضيعت بكلمة واحدة. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد،